بعض طلاب العلم في الكليات الشرعية تجده إذا قيل له لماذا لا تحج؟ ما تستطيع؟ قال الله استطيع، لكن تسليم البحث بعد الحج مباشرة، ما عندي وقت، ما عندي وقت. هذا عذر في ترك ركن من أركان الإسلام. يعني حتى على قول من يقول أنه فرض على التراخي، راء الذمة من هذا الركن العظيم، ما تدري ما يعرض لك، تعذر والله تسليم البحث باقي عليه يعني في أول دراسة بعد الحج، هذا ليس بحذر. وسمع من يقول والله السنة هذه ربيع والجاي ينحج إن شاء الله، هذا أسوأ. يعني هذه أعذار يؤجل من أجلها ركن من أركان الإسلام، صلى الله العافية. فلا بد من الاهتمام، لأن الإسلام بني على هذه الأركان، فماذا عن بناء إن هدم منه ركن أو أكثر من ركن؟ لا شك أنه يسقط